السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. ويقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيا هنيئا له من وفق لذكر الله، فإن الله يذكره في الملأ الأعلى. إن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أحمد بن شوقي عن ختم القرآن في الصلاة الجهرية. إذا كنت تقصد يا أحمد بن شوقي أن الإمام يبدأ من سورة البقرة وكل يوم يتمم على ما سبق في صلوات الفروض، فهذا صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نوع تكلف، والسنة ليست وفق ذلك. إننا في صلاة الفجر من يوم الجمعة مثلا يسمى لنا أن نقرأ السجدة والإنسان، وفي صلاة العشاء: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ليل إذا يغشى وإذا السماء انشقت ونحو ذلك. فما تريد أن تصنعه ليس وفق السنة. يقول: حكم اللقطة إذا كانت 50 جنيها. إذا كانت 50 جنيها في مكان عام في مدينة، ظني أن صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة، فستدخل في يسير اللقطة المعفو عنه إن عرفتها دقائق أو ساعات، وإلا فهي لك، بارك الله فيك. إذا أفتني شيخ بفتوى يهواها قلبي وآخر أفتني بفتوى لا أميل إليها، بأيهم آخذ؟ خذ بالفتوى المدعومة بالدليل يا أحمد بن طاهر. وإذا عجزت فخذ الأحوط لدينك. سألت السؤال: هل لو دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير أجلس مع الإمام ولا أنتظر وأقيم جماعة جديدة؟ أختار من أقوال العلماء يا أخ رمضان أنك تدخل مع الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يسأل: هل تجوز الصلاة وراء الإباضية بعمان؟ الصلاة تصح، وابحث عن إمام سني أفضل، أما عن الصلاة فتصح. حكم من صلى وظهرت عورته وفي الصلاة كانت عن غير قصد فالصلاة صحيحة. حكم قص اللحية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوفوا اللحى. والوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. عائشة وفقها الله وبارك الله فيها. هل اللحية سنة أو فرض؟ اللحية واجبة. ما مصير موت الأطفال الصغار؟ الأطفال الصغار على الإجمال من أهل الإسلام في الجنة، من غير أهل الإسلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال، وهذا الحديث فيصل في الباب، الله أعلم بما كانوا عاملين. عندي باب ألبسه عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زك عليه. هل هناك معاصي تحبط العمل؟ تحبط بعض الأعمال، أما الإجمال المعاصي تحبط الأعمال كلها، ذلك أمر ما أعلم فيه دليل. أما كون بعض المعاصي مثلا تحبط بعض الأعمال وارد، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حكم تنبيه الطفل بتحريكه لانتظام الصف لا بأس. التدخين لا يبطل الوضوء. الأدعية للميت كثيرة، إذا كنت تقصد في الصلاة على الميت فعندنا الحديث اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم نقه من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كان ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحديث ماذا يفعل من له أموال ميراث في بنك فيصل؟ ماذا يأخذها؟ أما البنوك كلها سواء، اختاروا رأي العلماء القائلين بوجوب صلاة الجماعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب وجزاك الله خير يا خالد. بس هو يسأل هل يصح أن أصلي راتبة الظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟ نعم يصح، ولكن الأولى ركعتان بارك الله فيك، ثم ركعتين إذا أردت ذلك، ثم ركعتان. حديث لا تنازعوني إلا بأم القرآن لا يثبت يا محمود، حديث ما لأنازع لكم تقرون بعدي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا يصح. حكم فيزا المشتريات لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح، وجزاك الله خيرا يا أم فيصل. التسبيح 10 بعد الصلاة يغني عن 33 ولا يغني، لكنها صيغة من صيغ التسبيح بعد الصلاة، 10 تسبيح 10، التحميد 10، التكبير 10، التهليل 10، لكن الصيغة قوية الإسناد التي عليها أكثر العلماء والتي دلت عليها الأدلة الصحيحة الثابتة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وفقك الله. هل كبائر تغفر بغير توبة؟ الله قادر يا سفيان، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شقق الإسكان فيها شروط ربوية في العقود، هل تجزئ البقرة في العقيقة عن 7 كما في الأضحية؟ عن 7 بنات، عن 7 بنات، أن البنين فثلاث بنين وبنت. حكم الاشتراك في الأضحية بين صديقين غير متزوجين، ما طبيعة الأضحية يا مراد التي يريدان الاشتراك فيها؟ هل بقرة؟ هل جمل؟ أما الكبش كبشان لكل واحد أو سبعان لكل واحد. بارك الله فيك يا محمد ابن عثمان. هل كرة القدم حرام؟ ليست بحرام، لكنها أصبحت فعل الطائشين المفرطين في دينهم العابثين، الذين يقدمونها على الصلوات المكتوبات، الذين ينشئون عداوات وحبا وبغضا في القرى ولا ينشئون حبا وبغضا في الله. بارك الله فيك. هل يجوز أن أذهب للحج والعمرة بلا محرم علما بأن امرأة كبيرة؟ جوز بعض العلماء هذا مع رفقة الآمنة يا أم الغسان، مع رفقة الآمنة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. قال: أن أزواج النبي حججنا حجة نافلة في زمن عمر مع عثمان وابن عوف، هل تجوز العقيقة من الكبش إلى العجل؟ نعم، يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. نظرت أن أذبح بطة فذبحت جملا، جاز نذري وهو الأفضل. عايز أعرف عملية تكميم المعدة التي يقص المعدة 80% من حجم المعدة، تجوز إذا لم يكن هناك ضرر؟ فالنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. إذا أجرى الله على لسانك الدعاء في مسألة فاعلم أنه سيستجيب، لا يلزم. حكم مس المصحف للحائض والجنب: مسه بحائل أولى، وذلك خروجا من الخلاف. أما المستدل به قوله تعالى: لا يمسوه إلا المطهرون، وقد وجه بأن المطهرين هم الملائكة، وبأن لا يمسوه عائد على الكتاب المكنون، دل على ذلك قول الله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فضعيف الإسناد. هل العمرة في رمضان بمثابة حجة؟ صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، زيادة ماي لا تثبت. أضف إلى ذلك أنه إن عدلت في الأجر أجرا عظيما، لكنها لا تسقط فريضة الحج عن شخص. هل يجوز شراء شقة أو سيارة أو شيء لعدم دفع زكاة المال؟ إذا كنت تحتال فربي مطلع على قلبك. حكم لبس القفازين للمرأة والدليل: المرأة عورة فعم ولم يخص، فكان من دواعي تستر المرأة لبس القفازين. حكم قراءة الفاتحة للميت: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير زنا القلب التمني: مفسر والنفس تهوى تتمنى، النفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ما أفضل الذكر لفك السحر؟ المعوذتان مع سورة الإخلاص. هل يجب على المرأة ستر كفها؟ أجبت بعموم حديث الرسول: المرأة عورة. كلمة الله يخليك خطأ لبعض العلماء قول في خليك هل يتخلى عنك؟ فإن فهم ذلك فخير الكلمة، وأنصح أن تغير الكلمة بكلمات أخرى أفضل. هل يجوز الوتر 3 ركعات بتشهد؟ نعم يجوز. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. هل قول ويلك آمن إن هذا الله حق عام أم خاص؟ لمن هم بعيدين عن طريق الله؟ عموم البعيدين عن طريق الله يقال لهم ويلك آمن. صلاة الغفلة: لا أعلم دليلا على صلاة الغفلة. زواج المسيار: وضح الصورة التي تريدها. اشترى قطعة أرض لبناء منزل عليها في المستقبل، هل عليها زكاة؟ اشترى قطعة أرض لبناء منزل عليها في المستقبل، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. وجزاك الله خيرا يا أم بلال، حبك الله يا أبا عمار. حكم تهنئة المسلم أخاه المسلم بمناسبة عيد الميلاد: عيد الميلاد أمر محدث يا أبا يوسف، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وعلينا أن نكون معتزين بديننا، معتزين بكتاب ربنا وسنة نبينا، لا ننهزم أمام المحدثين. أمام أهل البدع والضلالات، أمام المخترعين الذين يخترعون أشياء ويلزموننا باتباعها. حكم زوج حلف على زوجته أن يطلقها، له أن يكفر عن يمينه ويرجع عن هذا الطلاق. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحابه. مذهب الأشعرية مذهب ضلال. وجزاك الله خير يا عبد الغفار. ما النية في تربية الأولاد؟ امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا ولد صالح يدعو له. ماذا يفعل الزوج إن أخطأت زوجته في خيانته في الموبايل وتابت، فتحت باب التوبة مع الملك، يعذرها الزوج، يعذرها الزوج بقدر الذي يتناسب مع جريمتها. الستار ليس من أسماء الله الحسنى. إذا دخلت المسجد هل يجوز المسجد آخر الصلاة خلف إمام آخر؟ كيف يعني؟ هل يجوز الخروج لمسجد آخر للصلاة خلف إمام آخر؟ ظني أن ذلك جائز. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل خارج من المسجد بعد الأذان فقال أن ماذا، فقد عصى أبا القاسم، هذا إذا لم تكن هناك إلا تدعو إلى ذلك. وهذا فهم أبي هريرة رضي الله عنه. هل يوجد حديث صحيح عن ماء زمزم؟ وردت عدة أحاديث لكن أمثلها أنه طعام طعم، أما زمزم لما شرب له فلا يثبت. حكم الذين ينكرون السنة هؤلاء ضلال. أحكام المعتدة المتوفى عنها زوجها أحكام واسعة. بارك الله فيك، ركزي على السؤال أو السؤال. تمنع المعتدة المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها من الخطوبة أو تواضع الخطوبة، فلا تلبس لباسا يدعو للخطوبة ولا تمس طيبا ولا تلبس ذهبا. والمكث في بيت الزوجية فيه نزاع بين العلماء بينه مرارا. مريضة برجلي وأتألم، والآن أنا أصلي على الكرسي ولست كبيرة، أحاول أحيانا ننزل المسجد أتألم وأسرع في السجود، هناك حرج، لست مقتنعة بالكرسي. نريد أنت لا تكيفين الدين على هواك، أنت مريضة، إذا استطعت تصلي صلي، ما استطعت تصلي صلي على الكرسي، لك رأي آخر أبديه، ماذا تريدين أن تصنعي؟ هل هناك ما حكم امرأة المرضى ابنها مريض فتجمع الصلوات في آخر يوم؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، تجمع الصلوات آخر يوم كلها لا يجوز. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا نزل القرآن بالعربية؟ نزار الله الذي أنزل يفعل ما يشاء، ما أنت إلا عبد وما نحن إلا عبيد. ولقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أرملة أنت تريد الذهاب للعمرة وليس لها محرم، وتريد الذهاب وتبلغ من العمر 45، أجبنا على هذا آنفا بما حاصله. إن كانت مع رفقة آمنة فمن العلماء من يجوز ذلك، وإن لم تكن مع رفقة آمنة فإن عددا من العلماء يمنع من سفرها بدون محرم عموما. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بليلة من الآخر أن تسافر إلا مع محرم. يسأل عن قول الله تعالى إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الورود هنا عند أكثر العلماء المراد به المرور على الصراط، والصراط هو جسر جهنم. علاج الكلاب المقتنات لغرض غير شرعي كطبيب بيطري. ماذا يصنع طبيب البيطري؟ فهمنا. عموما من اقتنى كلبا إلا كلب حرس أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. المأموم ما السؤال؟ اختصرت اختصارا مخلا غير مفهم. بارك الله فيك يا عثمان. هل زكاة الفطر تخرج نقدا أو طعاما؟ تخرج طعاما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من قط، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، مال مخصص للجهاد التجب عليه الزكاة حال عليه الحول، لا هذا خرج منك، ونفع الله بك يا شيخ محمد القاضي وبأهل بيتك. هل يرث الحفيد الذي مات أبوه جده مع أعمامه؟ الحفيد ليس له شيء، الحفيد الذي مات أبوه في حياة جده ليس له شيء، إلا أن الحكومات تفعل ما أسمته الوصية الواجبة ويرثونه. بارك الله فيك. حكم تحية المسجد قبل المغرب، الأكثرون من العلماء على منعها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وهذا أشد الأوقات كراهية. نعم، من العلماء من يجوز ذلك لأنها من ذوات الأسباب، لكن الأكثرون على ما قد سمعته. هل يجوز إفطار المرأة الحامل في شهرها السابع؟ هل يجوز إفطار المرأة الحامل في شهرها الرابع عفوا؟ إذا لم تستطع الصيام أفطرت وتعيد بعد. حكم نقل الأعضاء مثل الكبد والكلى، يرجع ذلك إلى رأي الطبيب المسلم الثقة يقرر. أثناء تغسيل الميت قد تنكشف العورة وترى من غير قصد، فما الحكم؟ اجتهدي في ستر العورة. بارك الله فيك. لا تؤمن في شركات التأمين إلا إذا أجبرت على ذلك، لما يعتري ذلك من الربا وتثمية الأموال في المصارف الربوية والغرر. نعم، الفجر والصبح. حكم صور كرتونية في غرف الأطفال لا بأس مع الكراهة. استقبل رمضان باستغفار وأداء الحقوق لأهلها. ما حكم الحراك في الجزائر؟ مظاهرات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. سنة الوضوء سنة مستحبة. زوجها مريض فصاموا ولم يخبروني. السؤال طويل. حكم سنة العادة إن خالفت عادة أهل البلد، مثل يا شريف. من ينكر عذاب القبر؟ شخص مبتدع. إذا صلت المرأة بالنقاب هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل. أذهب إلى الفجر بعض الأحيان، أصل تقيم الصلاة وتفوتني ركعتين قبل الفجر، صليها بعد الفجر. بارك الله فيك وفي أحفادك يا أم بلال. نعم، تغسيل الميت مأجور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما قولكم في من مسجد القدس صلاح الدين؟ فاهم كلامك. هل يعذب الميت في قبره إلى يوم القيامة؟ الأمر إلى الله والنزار. نزار، أرى أسئلتك غريبة فضبط أسئلتك وارضى بربك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يعني المشي حافي، وفي البلاد يظنون المشي حافي مجنون وعنده مصيبة. إذا لا تفعلها، لأن السنة المشي لابس النعل أكثر الأحوال. قام النبي من الليل فانتعل رويدا رويدا، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه كان فيهما أذن وإلا صلى فيهما. هل يجوز أن يرى الرجل صورة لمن يريد خطبتها بدون ما يجوز؟ ترصص لرؤية المخطوبة. أحبك الله. نورة بن صالح تسأل عن كيفية أداء سنة الظهر، هل هي أربع متصلة؟ الأمر في ذلك واسع، وأظن أن ركعتين ركعتين أولى والله أعلم. هل تجوز صلاة الرواتب في السفر؟ لا مانع، لا مانع من صلاة الرواتب في السفر، بل هذا رأي الجمهور، أن النبي لم ينهى آية فصل الخطاب. هل تجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل وفي غير أثناء العمل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أصلى النبي في عليه قال نعم. عفوا سئل أنس رضي الله عنه أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في عليه قال نعم. بارك الله فيك يا شيف. شيف لماذا أنت تسمي نفسك شيف؟ لماذا لا تسمي نفسك طباخ مثلا إذا كنت طباخ أو حلواني؟ يعني لماذا نتعازم يا شيف؟ ابحث لنفسك عن اسم طيب يتوافق مع عملك. نعتز باللغة القرآن الكريم. هل المسرف في الذنوب والمكرر للتوبة عليه النزار؟ يستمر في التوبة وإن شاء الله سينتهي. بارك الله فيك فتح. هل تكون صلاة النافلة سرا؟ سرا أو جهرا كل جهر، لكن في البيت أفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل يشعر الميت بالزيارة؟ أجبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الزواج بالثانية سرا شخص جبان وغشاش لأهل بيته. هل يجوز التصوير بالتليفون المحمول للذكرى؟ الأولى البعد عن ذلك أسلم. سياسة الفيز منعت مني تغيير الصفحة. ماشي يلا أمرنا إلى الله. لكن لا يقلد شيء في الحلواني أحد. سمي نفسك، اختار لنفسك اسم عربي رصين إسلامي، اسم طيب مدلوله طيب. دعوا مرضاكم بالصدقة كإسناد لا يصح. هل يرد الميت السلام؟ لا يرد، لم يرد ذلك. ورد شيء منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، عن الرسول بنفسه، من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام لا يسلم الخبر من الآلالات والعهات. حكم الأذان في أذن المولود سنده ضعيف، الواجب اقتداء الواجب الاقتداء بإمام مسرع. لا يبحث عن إمام يطمئن في صلاته، اركع حتى تطمئن راكعا. الحكم في تدريس اللغة الفرنسية يعني عبادة؟ ليس بعبادة، إنما من أمور الدنيا المباحة. إذا احتجت إليها درستها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية فتعلمها في 15 يوما. قال عليه الصلاة والسلام إني لا آمن يهود على كتابنا. فتعلم زيد بن ثابت السريانية في 15 يوما. زيد بن ثابت عالم ذكي، هو الذي جمع القرآن. هل يوجد رجل اسمه القعقاع الأوسي؟ لا أعلم. حكما يقول لو كان معنا النبي للبس البنطال، شخص غير سوي ويفتئت وتكلم بما لا علم له به، تأخذ نقود من زوجها بدون علمه مع العلم أنها تصرفها في البيت. إذا كان الزوج مخيلا لا يطيع ما يكفيها ولدها جاز لها أن تفعل ما ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما إذا كان إذا لم يكن الزوج بخيلا فلا يجوز لها ذلك. ما الأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت؟ يصل إليه الحج وتصل إليه العمرة ويصل إليه الاستغفار والصدقة الجارية والدعاء له وقضاء النذور عنه وغير ذلك بما جاء به النص. حكم الزواج بدون مؤخر؟ لا يلزم أن يكون هناك مؤخر، هناك مؤخر هناك مقدم، كل جائز. حديث رأيت ربي، الحديث رأيت ربي الليلة في أحسن سورة إلى آخره معلوم فيما أراه وبعد بحث والله أعلم. أطال الله في عمرك أيضا. حكم اختيار نوع الجنين لا بأس بذلك ما دمت تثق في الله وأن الأمور كلها تجري بتدبير الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وجزاك الله خيرا لله. حكم الصدقة بدون إذن الزوج إذا كان من مالك الخاص فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ميمونة فقالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أفضل لك أو كان خيرا لك. أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعظ النساء بعد صلاة العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ الحديث. فقالت المرأة تلقي خرسها وسخابها في حجر بلال دون رجل لزاج، وإذا كانت خفيفة أيضا حتى لو مل الزوج جاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير علمه بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. فمثلا لا تخبز خبز جاءتها مسكينة نولتها رغيف، ليس كمن تأتي مثلا عندها كيلو سمن بلدي تصدق به كله وزوجها يعمل لها مشكلة. نتكلم عن أحوال القرى. ما حكم اللعب بالورق الكرشين من أجل الترفيه؟ منعه كثير من أهل العلم المعاصرين لإدخالهم إياه في النرد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شعم خنزير ودمه. إذا فتني ركن خلف الإمام، يعني مثلا الإمام المسجد وعندما هويت للسجود فرفع فتني لا تعد الركعة لكن تابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ننظر إذا تابعنا لقاء الفتاوى على حسب نيتك؟ إذا كنت تريد أن تتعلم دينك أنت مأجور إن شاء الله، لك مأرب آخر فالله أعلم بمآرب الخلق. هل يجوز عمل مجموعة على الواتس لذكري للتشجيع؟ كيف؟ وضح السورة يا أميرة. حكم الإجهاد وعمر الحمل لم يتجاوز 20 يوما وسن المرأة سنة. لا تجهدي نفسك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وما عندك ضرورة. إذا حضر المأموم مع الإمام ركعتين في العشاء هل يجهر بالقراءة أو يسر؟ ستكون ركعتان الأخيرتان له يسر بهما. طليقته تمنعه من رؤية بناته منذ 3 سنوات. حاولت ولم أستطع فالآن أدخل في قطع الرحم. أنت عاجز يا محمد، أنت عاجز، كيف تدخل وهي المسرفة في الأرض التي منعتك من رؤية أبنائك؟ سأل أنت تدفع المصاريف أم لا؟ يعني لا تبخل عن المرأة وتقول هي تمنع الأولاد. ما حكم الزكاة على مال وقد خصص جزء منه لله كربح في التجارة؟ عليه زكاة. وبعد حدد هل الذي تخرجه أنت بعد ذلك الدعوة هو من أصل المال أو من زكاة أو من، وضح نظامك حتى نجيبك. حكم حرمان الأب من قبل أولاده من حقه من الميراث لزوجته، ظلموه. ما معنى الحم الموت؟ خطر الحما أخو الزوج ابن عم الزوج كخطر الموت. هل تجوز الأمرة على يدين؟ نعم تجوز، ولكن سداد الدين أولى. هل حكم الحق المجهري لا بأس به إذا كان الطبيب ثقة أمينة؟ زكاة الخضروات، الجمهور يقولون ليس على الخضروات زكاة، لحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة لكنه ضعيف الإسناد. والحديث الآخر النبي أرسل معاذا إلى اليمن فكان يأخذ زكاة من 5 أصناف، كان يأخذ زكاة من خمسة أصناف. هذا الحديث لا ينفي ما عداها، أما المجوزون هم الجمهور، فاستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، واستدلوا بقوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقط استماع العشر، هل يجوز القرض بفائدة ضعيفة إذا كانت فائدة لا تجوز ولو قلت؟ هل أعطي أبي المال وسكير ولا يصلي ويفطر في رمضان؟ لا، لا تعطيه هكذا، فقط حتى لا يموت جوعا اشتري له بعض الطعام في الذي يقيم أمره، أما سكين تعطيه فلوس يشتري خمر ولا يصلي ويفطر في رمضان، الله يغفر لنا لك. تكلمنا عن المظاهرات بما فيه كفاية، بارك الله فيك، فارجع إلى قولنا فيها على النت، فيها تفصيل واسع، وأنصحك بالبعد لعدم الجدوى الآن. دخلت الصلاة والإمام في السجود، وعندما كبرت وعندما بدأت أنه إلى السجود قام من السجود، أسجد أم أتابع معه القيام؟ إذا كنت سجدت كمل سجودك، ما سجدت قم معه. ما سبب الابتلاء المسلم؟ لعدة أغراض، لرفعة الدرجات أحيانا بمر صبره ورفعة درجاته، أو لتكفير الذنوب التي ارتكبها، لتكفير الذنوب التي ارتكبها، واختبار وابتلاء. حكم العزاء بالمال وضح، مالي في البنك الأرباح ربا لا ريب يا ياسر، حكم بيع حق يتيمة بي بسعر أرخص، لا يجوز يا مرفت أن تبيع حق الأيتام وتتهاوني فيه وتبيعيه بسعر أرخص. أخرج زكاة الفطر زيت طعام، لا يجوز، زيت ليس طعاما. أيهما أفضل من أسماء ريان أم بلال؟ في كل خير، في كل خير. حياء أسماء الصحابة أيضا مطلب. بلال، بلال ما أعرف صحابي اسمه ريان، لأنهم يقولون ملك مصر في زمن يوسف كان اسمه الملك ريان، لكن لا أعلم بالسنة، وكان كافرا، لكن كانت لهم اسم طيب. متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ الوجوب، الوجوب إلى يعني ما المسموح، المسموح خلافا لما عليه شباب الصحوة، يسمح للشخص بإخراج زكاة الفطر إلى غروب الشمس أول يوم من رمضان أو يوم من شوال، هذا رأي الجماهير والأئمة الأربعة. ما أن فريق قال يستحب إلى صلاة العيد ويكره بعدها إلى غروب الشمس، لكن لا يكون قضاء. ماذا ترجح في حكم الإسبال دون خيلاء؟ ليس بكبيرة، وإذا كان لعلة انتفت الكبيرة والصغيرة، وإن كان متهونا بسنة الرسول قد يأثم لتهوني بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. متى شخص يعزي أهله بالمال؟ إذا كانوا فقراء. القعقاع بن عمرو لا أعلم عنه صحبة يا عبد الرحمن. هل الصدقة تجوز على غير الفقراء؟ صدقة التي ليست بزكاة المفروضة تجوز، أما زكاة المفروضة فلها مصاريفها. هل صح أن موسى عليه السلام قد فقع عين ملك الموت؟ ورد ذلك في البخاري. يسأل عن مقدار العشر. العشر واضح السؤال أفضل. أعده يا بالجرامة. صلت مائلة عن القبلة ثم بعد الصلاة نبات إحداهن هل تعيد؟ إذا كان الميول خفيفا يتحمل، الميول كبير جدا والصلاة ما زال وقتها قائم تعيد. عندي دين وصاحبه مات، هل يجوز إخراج مبلغ صدقة له؟ لا، له ورثة، سلم لهم مال صاحبهم. عندي دين، عفوا، اشتريت قطعة أرض لنفسي وبعد عدة سنوات بعتها للضرورة، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا حال على المال الحول مرت على المال سنة. زكاة الفطر أرز يجوز؟ نعم يجوز. طعام تظهر العينين من النقاب إذا كانت تفتن فلا تظهرها، لا تفتن لا بأس. هل يجوز العيش في أوروبا إذا كنت تستطيع إقامة دينك؟ هل من السنة ترك السنة أحيانا؟ لا أعلم شيئا هكذا، بارك الله فيك. لماذا نأكل وأنا متوضع؟ لما نأكل وأنا متوضع هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وانتهى وقت الصلاة. أخشى يا عمر بن خالد أن تكون مدلسا، ما عهدناك مدلسا. كيف يتوب من الكذب؟ استغفر الله ويصلح ما قد أفسده بكذبه. أبو الصباحي، ما عندنا مثل كلامك، جاءك السؤال، جاءنا السؤال قرأناه. أبيع بالتقسيط بالذهب لا يجوز، هل يجوز إتمام صلاة السنة في حالة إقامة الفرض؟ نعم أتممها، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقت الصلاة يا شيخنا وليس. طب يا عمر بن خالد ما فهمنا كلامك، إيه ما انتهى وقت الصلاة؟ ما الذي أتى بهذا الكلام؟ هل أنت دخلت في طور المداعبة أو ما شأنك؟ حكم الباروكة للرجال، لا تجوز الباروكة التي الشعر المستعار للرجال ولا النساء. قال عليه السلام لعن الله الوسيلة والمستوصلة، والشرف ليس منا. شخص اقترب مني وعند القضاء زاد بدون طلب مني فأبيت وتشدد على أنه لا يقصد الربا. صنيعه صائب وأنت صنيعك خاطئ. وضح. شخص اقترض من آخر مالا وعند السداد سدد المال دون اشتراط من الأول مع زيادة، هل يجوز هذا دون طلب من الدائن؟ نعم يجوز. الرسول عليه السلام اقترض جملا فجاء صاحب الجمل يطالب يعطني جملي، قال عليه السلام يعطوه سنا مثل سنه، يعني مساوي لسنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه، كل ما نجد سنا أفضل من سنه. قال أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خيركم أحسنكم قضاء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. أطلاق على الهاتف واقع. إذا تأكدت أن الزوج والمطلق، هل يجوز وضع مرهم لألام الظهر أثناء الإحرام في الحج؟ تلك المراهم تكون ذات رائحة، هي ليست رائحة، لا يقال عنها طيب، إنما يقال عنها مرهم. هل يجوز الكذب خوفا من الرياء؟ لا تكذب ولا ترائي. الطلاق على الهاتف أجبنا عليك أنه لا بأس به إذا تأكدنا أن المتصل والمطلق. إذا رأني رجال دون قصد مني أن أصلي هل تفسد صلاتي؟ لا يا الحر العين. بل قال بعض العلماء ورد في ذلك حديث تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أنا أصلي دخلت الصلاة ولا يوجد أي رياء في نفسي، ودخلت أتقن الصلاة، سجدت سجودا طويلا، دخل علي شخص وأنا سجودي طويل وأنا ماشي في سجودي كما أنا، فتلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. مالك شق لأجل أن ينتقل إليها بعد سنوات أو يبيعها ويشتري أوسع مع الزمن، ليس عليها زكاة وليس بتاجر أراضي. ثبتك الله يا أحمد بن طاهر، عبك الله يا أحمد بن صالح. تقريبا في النصف الثاني من رجب يا محمد بن معاطي، أعطيت رجل 20 جنيه مزورة من محافظة أخرى مع علمي، ابحث عنه ورد إليه 20 يا مزور. كلمة يا ساتر، الله ليس اسمه ساتر. أختار القول بأن النقابة واجب. هل عليها ذنب في تنفيذ وصية أم المتوفية في الميراث؟ لا وصية الوارث إلا إذا أجاز ذلك الورثة كلهم. حكم تخفيف اللحية العمل في المطاعم لا يجوز تخفيفها إلا لعند الاضطرار. هل يجوز قراءة القرآن جماعة بصوت واحد كما يقرأ في المغرب؟ إذا كان للتعليم جاز، إذا كان للتعبد فالأفضل غيره. من بيحمد علام دائما يحس بالنفاق؟ تعال بالله من الشيطان الرجيم. قد قال الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. حكم يسحل الجبيرة على يد وكيفيتها. أولا يا أحمد بن خليفة، لم يرد أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح الجبير. فلذلك قال بعض العلماء: إذا جبست تيمم. وقال آخرون: اغسل ما استطعت وامسح. هكذا ما في نص في هذا الباب عن رسول الله. الصلاة على الغائب للعلماء فيها أكثر من قول، فيرى الشافعية مشروعية الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أم لم يصل عليه، لأن النبي صلى على النجاشي، ولأن الصلاة عمل بر ينتفع بها المصلي والمصلى عليه، والنبي لم ينهى. فهذه حجج الشافعية. المالكية يقولون إن قصة النجاشي خاصة برسول الله من ناحية وبالنجاشي من ناحية. أقول التخصيص يحتاج إلى دليل هذا. ويرى بعض العلماء كابن تيمية والخطابي أن الميت إذا صلى عليه لم يصلى عليه، وإذا لم يصلى عليه الغائب صلينا عليه. فعلى كل في المسألة أكثر من قول، وبأي الأقوال أخذت لا جناح عليك، لأنها مدعومة بالأدلة أو بالأقوال المستنبطة من الأدلة. إنسان لا يقدر على النوم إلا على بطنه، لا بأس. حديث أن النبي رأى رجلا نائما على بطنه فقال: تلك ضجعة يبغضها الله من طريق رجل يقال له يعيش ابن طهفة أو يعيش ابن طخفة وهو ضعيف. حبك الله يا أحمد بن عنتر. حكم المجاز فيه تفصيل ولا بد. يمتلك مخزن بضائع وعلمت أن به حريق ولا أستطيع. تعرف الله مش رجيم تراويلة، لا تحدث بمثل هذا. إذا رأيت الرؤيا أزعجت أسفل عن يسارك ثلاثا، تعوذ بالله من شرها، لا تحدث بها أحدا، قم فصلي ركعتين وحول عن جنبك الذي كنت عليه. حكم تقويم الأسنان، لكن عودا على ما عليهم هم الخلق لا بأس. هل يجوز تخطي الرقاب في صلاة الجمعة حتى يصل إلى الصف الأولى؟ يكره. حبك الله يا محمود. شراء شقة عن طريق البنك هي ربا. ترك التشهد الأوسط ثم جلس، هل تبطل صلاته؟ لا، خالف السنة، لأنك إذا استتممت قائما لا ترجع، لكن هب أنه رجع الصلاة تصح أيضا. قلت يا أختي من مات في النصف الثاني من رجب؟ لم يحدد بالضبط إلى الآن. أكرم، ما عرفنا سؤالك. هل يجوز عمل عمرة بمبلغ من المال من أوروبا؟ لا مانع إذا كان المال من حلال. حبك الله يا غرياتي. هل يجوز بيع السلعة بسعرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حكم التمذهب لا دليل عليه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حكم منكر السنة والنصيحة ضال، العذاب القبر الروح جسد أحرص على ما ينفعك، هناك عذاب في القبر الله أعلم بصفته، وأنت قد تكون نائم بجواري وأنت تضرب بالصياط في رؤيا منامية ومزعج وستموت وأنا لا أشعر بك، الله أعلم بالصفة. توها شخص ما إذا ظهرت نتيجة تحليل لأمه كويسة أن يذبح روح، ولكنه رأى أنه إذا ذبح جدي ذكر الماعز رأى أن يوزع ثمن جدي على المرض، لا، اذبح كما نظرت، فالذبح نسك. البارة فئة من فئات الضلال، حقوق الأطفال كثيرة، الآن صلاة الفجر المتقدمة في مصر 20 دقيقة، لا نستطيع أن نطلب هذا القول، لكن عموما انظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بلدك، إن رأيته صلي، ما رأيته انتظر. هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ إن فعلت لا بأس، نعم الحديث الوارد في ذلك ضعيف، كان إذا دعا لا يرد يده حتى يمسح وجهه ضعيف الإسناد، لكن هذا أن شخص فعل ما نستطيع أن نمنعه من ذلك. هل يجوز عمل تضحية ثوابها وأهل ثوابها للميت؟ نعم تجوز التضحية عن الميت لا مانع. هل النذر حرام؟ النذر يكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل الضحى تصلي يوميا؟ نعم هي أوصاني خليل بثلاث بركات الضحى، قاله أبو هريرة وقاله أبو الدرداء ويروى عن أبي ذر بسند المرسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، وابن آدم 360 مفصلا على كل مفصل منها صدقة، فإذا قلت صليت ركعتين أديت ما عليك، قال ويفزع عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. هل يجوز المرأة أن تخرج من منزلها بدون إخبار زوجها؟ بدون إخبار زوجها إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك خرجت الضرورة، وإذا علمت أن زوجها لا يكره ذلك لا بأس. هل التماثيل والآثار الفرعونية كان ظهورها أيام الفتح الإسلامي؟ لا أعلم شيء من هذا. هل رفع اليدين في دعاء يوم الجمعة المأموم من السنة؟ الأمر في ذلك واسع يا أبا جازية، أمر في ذلك واسع، شدد فيه إخواننا في تجديدا في غير محله. العقيقة سنة يا وائل، شخص نظر نظرا ثم نسي ماذا نظر ماذا يفعل، بالتقريب يقرب، يعني مثلا يستحيل أن يكون مثلا هو دخل الشهر مثلا 2000 جنيه، يستحيل أن يكون نظر 4000 بالغالب، النظر 500 400 300 معقولة. عند كل شوط في الطواف بالكعبة هل تسمى التسمية والتكبير؟ التكبير فقط، عند كل شوط تمر بالحجر الله أكبر. نعم صاحبته رحمة الله تعالى عليه الشيخ مقبل سنوات طويلة. خروج المرأة في عدة الوفاة، تلك مسألة تنازع العلماء فيها، والحديث الذي مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل أراه ضعيفا، ومن ثم فأختار رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يجوز للمرأة المعتدة من وفاة الزوج أن تنتقل كيف شاءت، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وتبع على هذا الرأي علي بن أبي طالب كان يرحلهن، وابن عباس كان يقول أيضا بذلك، ومدرسته مدرسة ابن عباس يقولون إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يقل في بيت الزوجية، وقال بهذا جابر بن عبد الله. أما ابن عمر فيمنع ويلزمها بأن تعتد في بيت الزوجية، وكذا ورد هذا الإلزام عن عمر من طريق سعيد بن المسيب وعن عثمان وعن ابن مسعود. قال الإمام الزهري رحمه الله من أراد من أرادت الرخصة أخذت برأي عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت برأي ابن عمر. وفقك الله يا علي العفاس، إذا كنت قريبا للشيخ مشاري أبلغ السلام، بارك الله فيك. المرأة التي كانت تقوم المسجد لما علم الرسول بموتها ليلا صلى عليها في اليوم التالي. نعم صحيح، لما استيقظ لصلاة الفجر في وقتها متى أصليها؟ صليها إذا ذكرتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل طرت الأمر إذا نسيت شوطا من أشواط الطواف؟ ائت به، الحكم الواجب معناه أنه فرض. هناك من يفرق بين الفرض والواجب، يعني الواجب يجبر بالسهو أو يجبر بدم إذا كان في المناسك. الجدار في الجنازة نطبخ للناس ويكون ثلاث أيام ويقال المعزين كله، إنها صدقة على الميت. هل هذا من الشريعة؟ لا، إذا كان يصدقون على الميت للفقراء لا بأس لطيب الفقراء، لكن أكل للناس عموما كيف أتصدق على غني؟ تصدق الليل على غني على سبيل الانتقاد؟ لم يلد هذا. والأولى أن أصحاب البيت يصنع لهم طعام. نعم الحديث فيما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. محمد غريب يا محمد، أنا ما أعرف معنى محمد. يجوز تأخير حقيقة للضرورة، وقد عق ابن سيرين عن نفسه على الكبر. حكم صلاة المنفرد وحده خلف الصف والصف لم يكتمل، الصلاة تصح مع الكراهة. هل الميت يسعد بزيارة أقربائه؟ زمن الزمان لا يشعر الميت بهم، لكنها دعوات صالحات إن شاء الله يصل ثوابها إليه يوم الدين. حكم الأنعام على الكمبيوتر على البلايستيشن للأولاد على حسب طبيعة الأعمال. بارك الله فيك وحفظك الله. هل يسعى قولنا اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الإقامة؟ لا، إنما هي بعد الأذان، وإن كان الخبر فيه كلام يسير أيضا. والخضوع يبدأ من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى قبل الظهر بنحو 10 دقائق. تسمية البنت مكة مباح، لكن الأولى عدمه. المعلم الشحات حفظك الله يا معلم الشحات. هل وجود لعبة الطاولة، وجود لعبة الطاولة في المنزل حرام؟ لعبة الطاولة التي تبنى على النرد حرمها فريق من أهل العلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، والبعض يحمل على الكراهة. إذا قام صلاة الفجر بعد 15 دقيقة مقبولة إن شاء الله، إن شاء الله يكون الوقت دقيق. ما الأفضل، الصلاة أم طلب العلم؟ الصلاة وطلب العلم لا ينفكان. العلم يقول لك صلي وأنت لا تصلي. حكم صلاة الوتر وتركها صلاة الوتر. الوتر سنة مستحبة ليست بواجبة، ولكن يحافظ عليها. ما تركها النبي في سفر ولا في حضر، اللهم إلا ليلة المزدلفة التي صبيحتها العيد لم ينقل أن النبي أوتر فيها. هل يجوز المرأة أن تصفح ابن خالتها؟ لا يجوز ذلك، والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. هل ينفع أدفع زكاة المال بعد سنتين لأني ملتزمة بصلاة فلوس عليها؟ زكي المال يا سيد يا شربين، الله يغفر لك، بين الله حقا يقضى. هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ضروري؟ تستحب ليست ضرورية، وفقك الله يا رضوان. بهذا القدر يجتني سيلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سيلا ربي لنا ولكم الفردوس، وأن يجمعنا فيه، اللهم آمين آمين آمين. من غير نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله، دمتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى، ما دمتم مطيعين لله سبحانه، دمتم في نصر، ما دمتم تنصرون دينكم، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الذي يبلغ عن الله دينه ورسالته يحفظه ربي. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس، احفظ الله يحفظك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهي سبل السلام واضحة أمام أعينكم، سبل السلام واضحة أمام أعينكم، سبل الأرزاق الحلال واضحة أمام أعينكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتخذوا ربكم وليا ونعم المولى ونعم النصير. ربنا سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير ربنا سبحانه وتعالى، فاتخذوه وليا لكم يكفيكم كل ما أهمكم ويفتح لكم كل أبواب الخير ويرشدكم ويوفقكم ويختار لكم أجمل مما تختارونه لأنفسكم. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اذكروا قول عبد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.